ثم ندخل به إلى الخيمة. هم لا يلزمون. يعني نحن مثلا في حملة فيها يعني 3000، هل تتوقع أن 3000 هؤلاء سيأكلون 3000 أضحية في اليوم؟ ما يكون، ما في ثلاجات ولا في شيء. وأين الثلاجات؟ فهم جزاهم الله خير يعني الذين في البنوك هؤلاء يكونون في نائب اليوم نفسه في صبيحة يوم عرفة يوم النحر يذبحون وقد أجزأوا عنها. هذه نعمة والله من أخوان نعمة عظيمة. يمكن على الأولين كانوا يصنعون فيها، يقددونها، يضعون فيها ملح، يحتاجون إلى أن يجيبوا الملح من الثقيل، يجلبوه من أماكن من جدة ومن غيرها. الحمد لله شيء عظيم. شيخ، بالنسبة لخروج المرأة في جماعة النساء، هل هي خاصة يعني رأي الإمام مالك خاصة في فريضة الحج فقط أو في فيما عداها من السفر؟ والله لا أدري يعني عن قول مالك لغيرها، لكن كلام مالك اللي عندنا هنا يعني المرأة التي ليس لها محرم يعني هذه ما تفكر الله. هل تقصد القواعد؟ لا، كلامه عام رحمه الله. أما القواعد فهي كلام أزيد. كلام القواعد من النساء يعني جمهور العلماء رحمه الله يرى أن القواعد من النساء لا يدخلن في هذا في مسألة المحرمية. وبعض أهل العلم يرى تمسك بأصل النص القواعد وهي غير مذكور فيها. تفسير في آية الأحكام في تفسير قوله تعالى والقواعد من النساء. شيخنا، بالنسبة للحج قد أصبح ظاهر عندنا أن كثير من الشباب عندما ينمون الذهاب إلى الحج مثلا عن طريق الفيسبوك أو عن طريق التويتر يطلبون من الناس أن يبعثوا لهم دعاء مثلا، فيقول الشاب من يريد أن يرسل لي دعاء حتى أدعو له بعرفة مثلا يدعو يرسل لي الدعاء الفلاني ماشي ذلك، هل ترى شيخ أن هذا صحيحا أو أن نتجنبه أم ماذا؟ يعني هذه يدخل في القاعدة اللي قالها الإمام أحمد رحمه الله، كل شيء محدث فإنه لا يعجبني. يعني هذا الذي اليوم يعني في الفيسبوك يرسل له الأشياء وإلى آخره ويقول له اليوم السنة الجاية صاحب الفيسبوك ذا يقول له اسمع كل دعاء ب10 دولار ما نخلص من الموضوع. يكون أوله دائما البدع ما تبدأ إلا بحسن نية. يقولون مثلا كل من يعمل لايك على الستاتس بتاع مثلا يعني سواء كان مالا أو مصلحة يعني تزيد عدد المتابعين والآخرين يعني أخوها. شيخ ما الفرق بين الضبع والذيب؟ الضبع هو حرام وكذلك لا، الذيب لا ليس، إنما وقع الخلاف في مذهب أحمد وغيره في مسألة الثعلب. الثعلب هو الذي وقع فيه الخلاف. الضبع حرام في الصومال. الضبع حرام في الصومال. لأنهم شافعية. الشافعية لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. أيوه. فهذا يجوز الشافعية. أما الحنابلة هي يجوز.